بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل مع كتاب النكاح ونحاول اليوم أن ننهي هذا الفصل نظرا لأن هذا الدرس هو الدرس الأخير بإذن الله قبل الامتحانات، وستكون العودة استئناف الدرس كالعادة الأسبوع الثاني نظرا لأن فيه تسجيل في الجامعات، وهو يوافق حسب ما أعلم يوم الأحد 13 ربيع أول. ومع ذلك إذا كما دائما أقول لو تغير شيء في الإجازة أو غيرها والمواعيد، فالمرجع هو لموقع المسلم وكذلك ما ينشر في الفيسبوك وتويتر إعلانا للدرس، لأن بعض الأخرى قبل أسبوع يبدأون يتصلون ويرسلون ويسألون. أقول أفضل من هذا لو يقيدوا أولا التاريخ الآن في كتبهم أو في مذكراتهم، وثانيا أيضا أن يرجعوا إذا أشكل عليهم أو نسي الإنسان يرجع. ثم اليوم أصبحت الجوالات هذه أيضا تستخدم في باب الخير، يمكن يضع موعده من الآن في الجوال وهو يعطيه تنبيه أن موعد الدرس هو يوم الأحد 13 من شهر ربيع الأول بإذن الله. أسأل الله التوفيق والسداد. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة. يا شيخ أعد، إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته. فيها من بعض النسخ ساقطة، من ساقطة من النسخة التي معكم، هي من ذكر أو أنثى. من ذكرنا من ذكر أو أنثى، وهي أضبط يعني في النص، فهي موجودة في نسخ أخرى. نعم. إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر أو أنثى غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحله كفر إجماعا. نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما. الآن في هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله أنه بعد أن بين أحكام النظر بتفاصيلها وما يجوز وما لا يجوز، ذكر قاعدة جميلة جدا، قال: يحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، كل من ذكر، من ذكر أو أنثى، قال: غير زوجته وسريته، وهي المقصود به أمته التي يتسرى بها. سريته هي أمته التي يتسرى بها، لأنه قد تكون له أمة لكن لا يتسرى بها، قد تكون متزوجة من مملوك أو من حر، فلكن ما يطلق عليها هذا الاسم إلا إذا كان يتسرى بها، فلأنها داعية إلى الفتنة. وهذا من باب سد الذرائع، حتى الإنسان قد يكون إحدى محارمه جميلة، فلا يجوز له أن ننظر إليها بشهوة أو إذا كانت تصل الشهوة، أما النظر المجرد فلا حرج فيه. فهذا معنى وقول شيخ الإسلام هنا. وقال شيخ تقي الدين، طبعا أقول في شيخ الإسلام، وهذا في اختياراته، في الاختيارات أحيانا له مسائل قد لا تجدونها في بعض كتب الشيخ إلا في مثل الاختيارات، وهي مسائل معروفة له رحمه الله. قال: من استحل له كفر إجماعا، نقله في الفروع والإنصاف وغيرهما. وهنا أشير إشارة وإن كانت ليست داخلة في الموضوع، موضوع الاستحلال أيها الأخوة أمر عظيم، لأننا ألحظ بعض الأخوة يرسلون رسائل ويقول فلان فعل كذا وكذا، هل كفر أو لا؟ فأولا تحقق معنى الاستحلال، هذه المسألة الأولى، هل فعلا فلان استحل أو لا. وأذكر يوم من الأيام حقيقة كنا في المعتكف، فبلغني أن شخص من الموجودين في السجن يكفر بعض المشايخ الموجودين في السجن، فاستغربت الحقيقة. طبعا هو سواء في السجن أو غيره، لكن هذه أشد تعتبر، فأنه يكفر فلان. فلما بلغني هذا الأمر جاءت فرصة فاستطعت أن أكلمه، فقلت هل صحيح أنك كفرت فلان؟ قال نعم. قلت له لماذا؟ قال لأنه يستحل الزواج بنية الطلاق. قلت له أولا هذه المسألة مختلف فيها، لا يجوز أن تكفر بشيء اختلف فيه العلماء. الشاهد ليس هذا، يعني مع أنه مؤلم، بعد نقاش قال طيب ترى أنه ليس بكافر؟ قلت نعم، ما ولا شك عندي في ذلك، يعني خاصة أن هذا الشخص الذي كفر من طلاب العلم المعروفين. أي نعم ليس. فقال أجل ما هو كافر. الغريب أن هذا الشخص، أنا لا أريد أذكر أسماء، يصدر عن بعض فتاوى بهذه البساطة، فما بالكنا بالشباب الذين ليس عندهم علم، خاصة تجد متشدد فيما يسمى باب التكفير. هذا الشخص عفى الله عنه وعنه. يا أخوان موضوع التكفير ليس بالأمر السهل. أولا هل فلان يستحل أو لا يستحل؟ ثم هذا الذي استحله هل هو في محل خلاف أو ليس محل خلاف؟ هل استحلاله محل نظر أو لا؟ ثم تأتي بعد ذلك موانع الأهلية، عوارض الأهلية، بمعنى لو استحل أمرا فعلا لا يجوز استحلاله. نأتي لعوارض الأهلية حتى نقول هو كافر أو لا. نقول نعم من استحل هذا الأمر مثلا كفر، لكن فلان هذا هل يكفر أو لا؟ هذه موضوع عوارض الأهلية التي ألاحظ أن الذين وقعوا في الغلو في التكفير لم ينتبهوا لهذا المعنى. عوارض الأهلية كثيرة، لكن من أبرزها التي ذكر العلماء هو الجهل والتأول والإكراه والخطأ والنسيان، بالإضافة إلى أنه ما لا يتبع المكلف كالصغر والنوم والجنون أو فقدان العقل، حتى نقول هذا الجنون فقدان العقل. كل هذه إذا وقعت من شخص فإنه لا يكفر في هذه الحالة. العلماء ذكروا أن من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا أو عن الرسول كفر، ومع ذلك لا يكفرون المعتزلة الذين ينكرون كما تعلمون أو ينفون الصفات ويؤولونها، ولا الأشاعر الذين لا يبقون إلا سبع صفات. هذا تأول، قد يكون إنسان مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا قال كلمة الكفر. نعم، فما دام أكره فالله بيّن كما في آخر سورة النحل. الأدلة على ذلك طويلة، ليست هنا لأننا أرى تعجلا، فالعلماء يفرقون بين أن يقال هذا الفعل كفر، لكن طيب هل فعل كافر؟ هذا لا ينظر من قبل العلماء الذين يملكون أدوات تكفير. وهذا لا يعني أن تساهل يقول أنك يضيعون موضوع التكفير، لا، الكفر موجود في الكتاب والسنة، الردة موجودة بأدلتها، حتى لا يفهم هذا عن ذاك. هناك من كان ينكر أن في الإسلام تكفير دفاعا كأنه يدافع عن الإسلام. كل الأديان حتى الأديان الباطلة وكل الشرائع وحتى الأديان الباطلة فيها التكفير، يكفرون من يخالف من لهم. فالتكفير موجود كحكم شرعي، لكن كيف يطبق، من يطبقه، ما هي لوازمه، هذه مسائل حقيقة أيها الأخوة. مرة أخرى أؤكد على أهمية عدم الاستعجال في هذا الأمر، وإذا لم تكن، وهذه قاعدة أختم بها لأن لا أريد طيل، أتمنى أن نكمل الفصل اليوم. إذا كنت تعرف إنسان عرفت أنه مسلم، الأصل فيه الإسلام، إذن هذا إسلامه بيقين، لا تخرجه من الإسلام إلا بيقين، لأن القاعدة الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. إذن هو مسلم 100%، أن تعرف أنه مسلم 100%، ثم طرأ عليه شيء وفي رأيك أنه إلى 70% 80% أو أكثر أنه كفر، لا تكفره، لن لا يزال دون مرحلة اليقين. فإذا الشك اليقين لا يزول بالشك. وهذا دائما من نقاشي لبعض الشباب هداهم الله الذين يقعون في باب التكفير، أقول طيب فلان كان تقول مسلما، قال نعم، كان ولد مسلم وبلغ مسلم، متى كفر؟ حدد لي متى كفر. تجد أنهم أو حاكم من الحكام أو غير ذلك. فباب التكفير أردت بس أن أشير لكلمة هنا من استحله، الاستحلال له ضوابط وله أصول وله منهج، والله أعلم. نعم. ولمس كنظر وأولى، لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. نعم، هذه قاعدة جميلة جدا أخوان، ضعوها قاعدة، يحرم اللمس حيث يحرم النظر أبد، فهذه القاعدة جميلة. فإذا كان النظر في العين يحرم فالباب أولى طبعا، لأن اللمس أشد، اللمس أشد. فإذا تطلع قاعدة ما نجس نريد مرة أخرى، من هو الذي يجوز لمسه؟ وبنفس الضوابط، وبنفس الضوابط، الضوابط أو بعبارة أدق، الضوابط نفسها، الضوابط نفسها، وهذا هو الصحيح اللغة. تؤخر نفس وكل والجميع، وليس كما دائما ننطق قبل، هذا خطأ. فإذا نرجع نفس الضوابط التي مرت عندنا، فنقول بالضوابط نفسها نأخذها كاملة والله أعلم. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. نعم، هذا كما تعلمون، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا يتعلق، هل صوت المرأة عورة أو لا؟ الأصل نقول صوت المرأة ليست عورة إذا لم تكن فتنة، أما إذا كانت فتنة أو خشية الفتنة فهي نعم فلا تجوز. ولهذا قال الله جل وعلا نعم ولا تخضعن بالقول وهن أمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا وقت النبوة، الأمر عظيم. ويقول كما الشاعر بشار يا قومي إذني لبعض الحي عاشقة، والإذن تعشق قبل العين أحسانا. والإنسان أحيانا يسمع صوت في الإذاعة أو في غيره أو في الهاتف أو شيء، يتصور أن هذا ربما أجمل النساء، أكثر يفتن ممن لو رأى وجهه. فلذلك نعم، لكن إذا كان لحاجة وبمقدار الحاجة. ونصيحة، نصيحتي التي أنصح بها أخوتي جميعا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أن يغلقوا باب تكليم غير المحارم إلا لحاجة، ما أقول لضرورة، أقول لحاجة ملحة كفتوى لابد من المعذر، ومع ذلك لا يقل في ذلك. كنا نسمع شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا رد على النساء، سبحان الله، كأنه يحسب كلماته، تجد كلمات يقولها فقط ثم ينهي المكالمة، بينما هناك من يستدرجه من حيث لا يشعر الشيطان ويبدأ يطيل ويسأل أسئلة يعلم الله أنه وهو المطلع عليه أنه لا حاجة لهذه الأسئلة خاصة مع النساء. فلذلك أيضا أنا أنصح من استطاع، وبالجملة أنا أقول بالجملة، مضطر أقول هذه الكلمة حتى أنا مكتوب في جوالي، لا أتكلم عن النساء إلا لحاجة أو شبه ضرورة، الباقي إجابة بالجوال بالرسائل فقط، يعني فتاوى، أنا أتكلم عن موضوع الفتاوى وغيرها، لا أتكلم. نحاول أحيانا وبعضها تلح، ما أريدها. وجدته والله يا أخوان أسلم لقلبي وأسلم لنفسي وأريح لي. فأفضل أنا أقول للأخوة، قلت هذا حرصا على أننا نحفظ أسماعنا ونحفظ قلوبنا، ويتعب الإنسان يجر على نفسه شيء هو بغنى عنه. نعم، القلب هذا، وإذا كان النظر سهم من سهام إبليس فكذلك السمع أحيانا قد يكون ذلك، هذا التوسط في المسألة. وبين بعض الأخوات هداهن الله حقيقة تساهلن، وخاصة بعض الأخوات بدأنا يخرجنا الآن بالإذاعة أو يخرجنا بالقنوات الفضائية، أيضا يتقين الله جل وعلا في خروجه، خاصة إذا كان صوتها فيه جمال أو شيء من ذلك. أحيانا تأتيني رسائل اشتكي بعض الأخوات التي تخرج وقد يكون في صوتها جمال أو تكسر، أنا أنصحها أن لا تفعل، أن لا تخرج وأن لا تتكلم، والله أعلم. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه، متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عندما أن يعاشره لذلك ملعون ديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب، ذكره عنه في الفروع والإنصاف. هذه أيضا هناك مسألتان هنا، المسألة الأولى خلوة رجل، لاحظوا المؤلف يقول خلوة رجل غير محرم بالنساء، يعني مجموعة من النساء، وعكسه مجموعة من النساء مع رجل، يعني رجل خلوة رجل نعم بنساء أو رجال مع امرأة. أقول الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر، طبعا الحديث الموجود أمامكم صحيح، هذا الحديث الذي ذكره أحمد حديث صحيح، وكذلك عن ابن عباس متفق عليه. لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر إلا مع هذا المحرم. ما هو الراجع الذي أراه؟ أن خلوة مجموعة رجال، أو عفوا حتى تكون عبارة أدق، وجود امرأة مع مجموعة رجال أو مجموعة نساء مع رجل لا يعد خلوة، فإذا ليس بحرام إلا بحالة واحدة، إذا كان مظنة الفتنة أو الشبهة، هذا نعم. أما أن نقول هكذا حرام فالأمر صعب، يعني دخول مثلا امرأة على طبيب وربما عنده امرأة أخرى أو عنده رجال أو العكس، هذا لا أصلا لا يسمى خلوة. بل في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثالثهما الشيطان، فهو بيّن أنهما اثنان، رجل امرأة، رجل امرأة، ما قال فإن معهم الشيطان. أما إذا كان مجموعة رجال ومعهم امرأة والعكس ولو كانت يعني، فهذا لا يقال عنها حقيقة خلوة أصلا. أولا لا نقول خلوة، ولهذا فقط يبقى إذا كان محل شبهة، قد يقول لقائل طيب لو كان محل شبهة في أماكن الهيئة اشتبهت فيهم، هل معناه لا تقول لا محل الشبهة حتى لو كان غيرك؟ بل لو كان مجموعة رجال ومجموعة نساء نعم، ومحل شبهة حتى لو معها محرم. أحيانا محلات الاشتباه واللي تقبض عليهم قد يكون معها محرم، أحيانا قد يكون معها أخوها وقد يكون معها أحد أو العكس. إذا مكان الشبهة هو الريبة، وعلى المؤمن أن يبتعد يا أخوان عن مكان الشبهة والريبة. فهذه مسألة دقيقة للغاية يتساهل فيها البعض، ثم يضعون أنفسهم في مواقع الشبه ثم يبدأون يدافعون. لكن نحن نتكلم عن هذا الحكم، تقول إذا كانت مجموعة من النساء مع رجل أو مجموعة رجال وامرأة وانتفت الريبة والشبه فلا نقول إنه حراما، والحديث لم ترد بهذا، إنما وردت بالخلوة والله أعلم. المسألة الثانية الخلوة بأمرض، مثل ما قلنا الخلوة بأمرض، الأمرض أحيانا يكون أشد من المرأة. الأمرض الجميل، ولذلك العلماء قديما صنفوا وألفوا بموضوع الأمرض ورؤيته، لكن ومضاجعته هذا لا شك هذا عظيم جدا كامرأة. هذا الذي أشار العلي إلى شيخ الإسلام يقصد أن من يعاشره فهو ملعون ديوث، وليس من ينفرد معه، لا من ينفرد معه إذا كان شبهة كما بين المؤلف، ومع هذا له روابطه والله أعلم. نعم شيخ. ويحرم التصريح ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته، رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة، يسر لي امرأة صالحة، رواه البخاري. أكمل بس صدر هذا اللي بعده. إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. هذه مسألة أيها الأحبة موضوع خطبة المعتدة، ونحن نخطئ أحيانا بسبب عدم ضبط ألسنتنا أو تعودها ما نفرق بين خطبة وخطبة. خطبة هي تقال في خطبة المرأة كما في هنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بكسر الخاء، أما خطبة فهو الخطيب في المنبر نعم الذي يخطب الناس. فإذا نفرق في اللفظة بين خطبة وخطبة، هذه المسألة الأولى. الموضوع هذا له تفصيل لعلي أوجز باختصار أيها الأحبة. يقول المؤلف ويحرم، طبعا معنا حديث الأول الذي راه الدارقطني ضعيف، هذا الحديث عن أم سلمة وهي متأيمة هذا ضعيف، أما الذي بعد أثر ابن عباس فهو في البخاري وصحيح، هذه أيضا إشارة مهمة. يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، أي هنا عدة حالات. المرأة المعتدة البائن قد تكون بائن، قد تكون بائنا لأن طلقها زوجها ثلاث طلقات خلاص انتهت، وقد تكون بائنا إذا كان فسخا، مع أنها تعلمون أن عدتها حيضة واحدة، وقد تكون بائنا إذا كان خلعا، من خالع زوجته فقد بانت منه، أو حتى كان بعوض ولو سمي طلاقا، فإن الطلاق بعوض له حكم الخلع. هذه إذن عدة حالات لا يجوز فيها التصريح، ونضيف عليها ولم يشر إليها المؤلف لأنه قال بعدة البائن، وقد لا تسمى بائنا وقد تسمى بائن وهي المتوفى عنها زوجها، مع أن في الحقيقة من حيث المعنى هي بانت منها لكن تسمى عدة المتوفى عنها، وإلا في النهاية هو مات بان عنها يعني انفصل عنها انتهى الأمر. لكن العلماء يفرقون، لا يقولون هنا لا حكم البائن، لأن حكم البائن تصبح أجنبية من زوجها الذي بانت منه، بينما المتوفى عنها زوجها لا، قال العلماء تصبح بائنا إلا بعد انتهاء العدة، لأنه يجوز لها أن تغسله، ويجوز له لو ماتت أن يقبلها يعني من باب الوداع، أو هي إذا كان يجوز لها أن تغسل، وقد مر معنا في كتاب الجناز من باب أولى، وليس كما يقال من حين الوفاة انتهى عقد الزوجية. الصحيح أنه لا تنتهي أحكام عقد الزوجية إلا بعد انتهاء العدة، يعني خروجها من العدة تماما، حتى نبقى على قول موضوع أنها تغسله أو غير ذلك والله أعلم، أو يرى وجهها بعد وفاتها يسلم عليها أو غير ذلك، وإلا سنقول إذن بينما البائن من زوجها انتهت أصبحت أجنبية تماما، ليست كالرجعية. الرجعية لها أحكام الزوجة، هذه مسائل قد أحببت أن أركز عليها لأبين الحكم. إذن إذا كانت بائنا بأي نوع من أنواع البينونة، البينونة الكبرى إذا كانت طلاق الثلاث خلاص ما فيها، أو بينونة صغرى تسمى، وهذه أيضا لها كما قلت عدة أحكام، وحتى يدخل فيها أما التي يطلقها زوجها ولم يدخل بها أصلا ليس عليها عدة، نعم فطبيعي أنها تبين لكن ليس عليها عدة كما بين الله جل وعلا. إذن هنا لا يجوز التصريح بأن تخطب المرأة في هذه الحالة، لكن يجوز التعريض، والتعريض عرفي. المؤلف الذي ذكرها الأمثلة ليست إلا أمثلة، عرفي، كأن يقول مثل ما أشار المؤلف إنني راغب بالزواج، ما يقول راغب، لكن لا يصرح بأنه يريدها هي، نضع هذا القاعدة، لا يصرح بالخطبة صراحة، ما عدا ذلك فلا. ليه قد تقول كيف طيب ليش ما يصبر حتى ينتهي العدة؟ لا هو يريد يعطي إشارة حتى لو جاء أحد غيره ما تروح عليه. يقول أحد العلماء توفي فلان، فجاء رجل وقال لزوجتي بعد أن صلينا عليه لا يسبقني أحد إليك، قالت سبقت، تو مصلين عليه بالآن ما بدأت العدة الآن، فإذا قال خلاص رحت واحد عرض عاده وصرح هذه مسألة أخرى، فراح يبحث عنها بعد الصلاة. نعم يقول وقبل أن يدفنوه وكانوا يسيرون في جنازته فيقول لا يسبقني أحد إليك، قالت سبقت. نعم فلهذا يأتي التعريض له مصلحة، والتعريض أيضا يكون قال العلماء للمرأة ولوليها، يعطي إشعار لوليها أنه قد يرغب بها أو شيء ذاك، لكن ليس لا يصرح بالخطبة. ذكر العلماء حكمة لماذا لا يصرح بالخطبة، وأشار لها المؤلف وذكرها ابن القيم، أنها المرأة قد تكون ترغب بهذا الرجل وقد تقصر في تخفي عدتها أو شيء من عدتها، خاصة أيها الأحبة أن موضوع العدة حدثني أحد كبار القضاة أن ممكن المرأة، قال ونسبه هو، أنا لم يكن عندي وقت ليحقق هذا الموضوع لكن هو من كبار القضاة وهو الآن قاضي تمييز، يقول لم أعلم بهذا الحكم إلا من أحد زملائي كذا، قال أن المرأة يمكن أن تخرج من عدتها بثلاث حيض في شهر، نعم تكون، فذكر أن يكون أقل حيض ثلاث أيام ثم أقل ما بين الحيضتين، فيقول من أول ما يقع الطلاق مثلا تحيض ثلاثة أيام، ثم بعد كذا يوم تحيض ثلاثة أيام أخرى، في آخر الشهر أيضا تحيض الحيضة الثالثة، فنظرا لأن المدة قد تقصر فحتى لا تجي بعض النساء تقول أنا ما كملت، يعني مع أن الغالب ثلاثة أشهر يعني ثلاث حيض، طبعا تعرفون خلاف العلماء بالقرآن هل هو الحيض والطهر، ومعروف أن الراجح والله أعلم هو أنه الحيض، أنها تحيض ثلاث حيض كاملة، ففي هذه الحالة قال قد تقصر بعض النساء تستعجل هذا الأمر، أذكر أنني كنت في زيارة لمنطقة فطلبني ضيفنا شخص فقال أريدك في موضوع، فإذا هو قد وقع في حرج شديد يقول اكتشفت بعد سنوات وبعد مجيء أولاد أن زوجتي عقدت عليها وتزوجت عليها وهي في العدة، لم تخبر أهلها أنها يعني أو فهم أهلها أنها أنهت العدة وهي لم تحض لم تكمل ثلاث حيض، فيقول ترتب على ذلك أحكام طبعا كثيرة جدا ليست سهلة، والله أعلم مجيء أولاد له، لأن العقد لا يصح في على امرأة معتدة، ما هو مجرد خطبة، عدة يعني عقد بالعقد. على كل حال إذن لابد من الدقة في هذه المسائل. بقت مسألة أخيرة في هذا الجانب، الرجعية إذن بحياة كما ذكر المؤلف لا يجوز لا تعريض ولا غيره، وهذا البعض قد يستعجل، لماذا اسمحوا لي فيه؟ البعض قد يلمح لامرأة حتى تعريضا، ليش؟ يريد إذا زوجها أن تضع عقبات دون رجوع زوجها، لأن بعض الناس قد يرغب زوجها بالرجوع وإن كان الحق لا بدون إذنها، لكن هي لو قالت أنا ما أريدك لم يجبرها، فلو لم يأتي أحد يعرض عليها ربما ما قبلت، لكن لما عرضت بدأت تفكر أو عرض لها شخص يكون سبب لحرمانه، مع أنها هي لها حكم الزوجة ما يجوز. هذه مسألة أخرى أيضا وهذه مسألة دقيقة، قال العلماء هل لمن أبان امرأة بينونة صغرى أن يعرض لها؟ قالوا يجوز له أن يعرض ويصرح إلا في البينونة الكبرى، لأننا عندما منعنا التعريض لعلة هنا تزول العلة بالنسبة لزوجها الذي أبانها، مثلا رجل خالع زوجته خالعها، فهل يجوز له أن يصرح أنه يرغبها؟ لا شك، قالوا طبعا هو لا يمكن نرجع لها إلا بإذنها، بل قال العلماء وهذه مسألة أدق ولا أريد لعلها تأتي مستقبلا أنه يجوز لها له وهي في العدة من البينونة الصغرى ولم تكن بينونة كبرى أن يعقد عليها، أن يعقد عليها، لأنه لا يضر أحدا في هذا، والإسلام يحرص على جمع الشمل. نعم، وهذه مسألة أشار إليها شيخنا الشيخ محمد فقال يجوز، بل ليس فقط أن يصرف بل يجوز أن يعقد، لأن العدة هي له حماية له للآخرين، أما هو إذا أراد أن يعود إليها فيجوز له حتى أن يعقد عليها، لا ضرر في هذه الحالة وليس فيه خلل، لا خوف الرجوع إليه ولا غير ذلك، والله أعلم. هذه مسائل بهذه المسألة اختصرت اختصارا شديدا مراعاة للوقت. نعم. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي، ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة. ولو أصح يا شيخ متى وإن ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة. لعلنا شيخ نقفنا فإن لم يعلم، لأنه طويل الكلام، خلاص انتهى كلام الماتن. الآن بدأ في موضوع خطبة على خطبة، هذا لا يجوز، هذا مثل البيع على بيعه وشراء على شراء. إذا علم إنسان أن فلانا خطب امرأة لا يجوز له بنص الحديث كما ترون، نعم وهذا حديث رواه البخاري، فأن يخطب على خطبته، هذا الناحية الحكم. طيب هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ في خلاف بين العلماء، والقول الراجح وقول الجمهور أنه يصح العقد. أما مالك وداود الظاهري فقالوا إن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فما دام نهى عن خطبة من باب أولى أن لا يكون العقد الذي يترتب على الخطبة، ولكن القول الجمهور أنه يصح إنما يأثم. قالوا كما لو صرح في موطن لا يجوز له إلا التعريض، يعني لو صرح الامرأة متوفى عنها زوجها، نحن قلنا أنه فقط يعرض فقط، فلو صرح قريب يقول لو صرح يأثم هو، لكن لا يعني أنه بطلان فيما بعد هذه الخطبة، فصح الخطبة طبعا، الخطبة غير العقد. وبعض الناس قد يكون عند بعض العوائل أنهم أو بعض البلاد أن الخطبة تعني العقد، ولذلك تجدهم يقولون أنا لا أطلع مع خطيبتي، ويقصد الحقيقة زوجته، أما عندنا يختلف، عند خطيبته أنه خطبها ولكن لم يعقد عليها، أما في دول أخرى لما يقول لك ولهذا على القاضي وطالب العلم أن يعرف اصطلاحات الناس. نعم، واذكر تعرفون القصة المعروفة وهي حاشا صحيحة، أن أحد المشايخ اتصل به امرأة من البلاد يكثر فيها السحر، يكثر فيها السحر ولا نسميه، فقالت أن المشكلة كذا وكذا مع ضم أهلا، فقال ساحروهم اسحروهم، يعني هي فهمت أنه يقول اسحروهم سحر، هو يقول ساحروهم يعني هادوهم لاطفوهم حاولوا معهم. فلذلك طبعا الشيخ عرف فيما بعد ونبه في حلقة أخرى لهذا الفهم. فإذا إذا تحدثت مع قوم لابد أن تعرف اصطلاحاتهم وعاداتهم، وأخص بذلك القضاة وغيرهم. يقعون أحيانا بعض الشباب الذين يعينون قضاة في بعض المناطق في خطأ، لا يعرفون اصطلاحات أهلها، بل حتى بعض الدعاة. يحدثنا أحد الأخوة أن في منطقة كان فيها مع كل أسف أصنام في مناطق معينة نائية، ويضعون لها زيت ويضعون لها سمن ويضعون لها فلوس، يجون الحرامية يسرقونها من الليل يعني، ويحسبون أن الميت أخذها لما يجيء الصباح. فيقول يسمونهم جدود أو أجداد أو جدان، فيقول الشيخ كان يلقي الكلمة، لما انتهى من الكلمة قام أحد الشيخ، هل يبرر الجدان نعطيهم سمن وزيت وفلوس جائز؟ كان هذا مثل بر الوالدين. نعم، فالتفت عليه المقدم من أهل البلد قال يا شيخ ترى الجدان مو جد، الجدان يقصد أصنام عندنا. قال لا أعوذ بالله كيف. فلذلك وكم من القضاة يقع في إشكال أحيانا في معرفة المصطلح أو الضيوف أو الدعاة. إذا ذهبت إلى بلد أعرف مصطلحاتهم ما هي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون منه كما تعرفون في قصة وفد عبد القيس، كانوا تعجبوا في قصة المقير والنقير، تعجبوا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان قبل أن يأتي وفد يسأل عن عاداتهم وعن مصطلحاتهم، وكانوا يتعجبون من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس جاي من جواسة، جاي من الأحساء، وكم الفرق بين الأحساء وبين لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم فتعجبوا من هذا الأمر في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس كما تعلمون. فعلى الداعية أن ينتبه لهذا المعنى. فأردت أن أقول إذن هنا المقصود بالخطبة ما قبل النكاح، القول الصحيح أنه يأثم إذا خطب في مكان فيما ذكرنا التصريح بها، ولو لكنه لو عقد يصح وهو آثم. نعم، فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: لا يخطب الرجل على خطب لا يخطب الرجل على خطبة خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. رواه أحمد والبخاري والنسائي. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. رواه مسلم مختصرا. هذه مسألة أخرى الآن، بس عندكم الحديث اللي يقول رواه البخاري، أظن في بعض النسخ عندكم مختصرا رواه مسلم، اللي عنده رواه مسلم هذا وهم، الصحيح أنه رواه البخاري. نعم، رواه البخاري، ففي بعض النسخ رواه مسلم مختصرا، وهذا خطأ ربما من الناصر. المسألة الثانية يقول: فإن لم يعلم الثاني، يعني جاء يخطب، إجابة الأول أو ترك الخطبة الأولى، أو ترك الأول الخطبة أو الثاني جاز. هذه فيها نظر المسألة، هذه حقيقة لابد أن ننتبه لهذا الأمر. إذا علمت أن فلان خطأ، سواء علمت أنهم أجابوا أو لم يجيبوا، إن كنت علمت أنهم لم يجيبوا يعني عفوا أجابوا أو لم يجيبوا لا يجوز. أما إذا علمت أنهم ردوا فهنا يجوز. لاحظ الفرق، فقول المؤلف فيه نظر، قال: فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول، يعني فترة الانتظار، حتى فترة الانتظار لا يجوز له أن يتقدم، لا يجوز، ما دام لا يعلم أنهم ردوه، يعلم أنه خطب ولم يعلم أنهم ردوه لا يجوز. لأن أحيانا بعض الناس يجلسون يسألون ويبحثون وقد يكون عندهم رغبة في إعطاء، فيدخل هذا الجديد فينصرفون عن الأول، قد يكون لسبب معين والأسباب كثيرة، فهذا لا يجوز. فهذه مسألة كالسوم، أصلا السوم أنه لا يسوم على سومه أيضا كما في بعض ألفاظ الحديث، مع أن السوم ما تم البيع إلى الآن. ففي هذه المسألة إلا إذا كان معلن مزايدة، هذا موضوع آخر، في فرق بين هذا أو سوم خاص. فإذا نصل إلى أنه لا يجوز له إذا علم أن فلانا خطب من أحد إلا في حالتين: إما أن يعلم أنهم ردوه واعتذروا منه، أو يأذن له يقول: يا فلان أنا سمعت أنك خطبت، طيب تأذن لي؟ قال: والله ما جاوبوني الآن. طيب تأذن لي أخطب أنا؟ قال: كيف، روح، الله يرزقك. فهذا يفعل بعض الناس، ما عنده إشكال. الزواج كما تعلمون يعني مقدر للإنسان، لكن لا يجوز له بغير هذه الحالة. هذا المسألة قوله والرد على ولي مجبرة هنا، والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة، سيأتي إن شاء الله موضوع من هي التي تجبر، في كلام طويل عن الإجبار وتزويج الصغيرة سيأتي في وقته، لا أريد أدخل فيه الآن لضيق الوقت. أيضا أم سلمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يخطبني وأجبته. قال العلماء: الخطبة غير العقد، الخطبة غير العقد، يعني ممكن أن يخطب الرجل المرأة ولو من غير وليها، ثم يذهب يكمل عاد مع وليها أو يكمل، والعقد العقد لا يجوز، لا يصح العقد لبوليه. فنفرق بين الخطبة، يعني أعطيكم مثال قد تكون كيف الخطبة. واحد إنسان يريد يخطب فتاة، لكن يقول: بدل ما أذهب إليهم ثم يردون ثم يشتهر الكلام يضر البنت وقد يضرني، تذهب أخته مثلا وتقول: والله أخي له رغبة، لو خطبك من أهلك يعني تجيبين؟ قد تقول نعم أو لا، ثم يأتي الباب من أبوابه. هذا اللي قصد أنه يمكن يخطبها مباشرة إذا أخل، لأنها من حقها أن ترفض أو تجيب في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. ويسن العقد مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها. هذه مسألة يقول بعض العلماء لو يقول ويستحب، هذه المسألة الأولى، لو قال ويستحب ما الفرق قالوا بين يستحب يسن؟ قالوا يسن إذا في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يستحب إذا أدلة عامة عموم أدلة، وقال به من العلماء من يعتبر، فنفرق قالوا بين يسن أي في سنة ثابتة أو يستحب. هذا المصطلح الأول. أثنين، هل فعلا مثل ما ذكر طبعا هذا الحديث أمس، هذا قال الألباني وغيره كلهم قالوا لم نقف على إسناده، ظهر أنه ضعيف، حتى شيخنا الشيخ محمد يقول لا أعلم يصح في هذا الباب حديثا، شيخ محمد يقول لا أعلم يصح في هذا الباب حديثا، وذلك رتب الشيخ كلام آخر عليه. إذن هل فعلا الأفضل أن نخطب أو أن يعقد آخر يوم الجمعة أو في المسجد؟ بعض العلماء قال إنه فعله بعض السلف تحريا للمكان أو الزمان، ودائما المكان أو الزمان إذا كان فاضلا قالوا يفضل ما يفعل فيه، لكن نقول ليس على إطلاقه، قالوا إلا إذا ورد النهي كيوم الجمعة تخصيصها بصلاة أو صيام. القول الثاني، والشيخ محمد شدد في هذا الجانب وقال لا أقول سنة ولا يستحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرى المسجد ولم يتحرى الزمان آخر الجمعة، وكان من إذا جاء الخاطب عقد، ولم ينقل عنه أنه تحرى زمانا أو مكانا فاضلا. لكن يقول الشيخ إن وقع مصادفة فلعله يكون أرجى لإجابة الدعاء، لأن الناس تعرفون يبركون للمتزوج. قال إن وقع مصادفة، طبعا سيأتي بعض الشباب يمكن يعترض يقول ترى كلمة مصادفة ما تجوز من المنهيات اللفظية. يا أخوان أنا أعرف أن هذا قال بعض العلماء، وهذا ذكرت تعمدا كلمة الشيخ نفسه قال مصادفة أو صدفة، يقصد صدفة ومصادفة بالنسبة لك. الذين منعوها قالوا ليس في الكون شيء مصادفة، فكله بقدر الله، نحن لا نتكلم عن علم الله جل وعلا، فنعلم أن كل شيء بقدره، لكن نتكلم عن علمنا. فجأة وجدت إنسان تقول سبحان الله رب صدفة خير من ميعاد، يعني موافقة، لقيتك بدون موعد، فهذا صحيح الكلمة. وهنا أجعلني أقول لأخوان لا يتشددوا في بعض العبارات عندما تقال مثلا، وسبق ذكرت لكم هذه الكلمة، كلك بركة. بعض طلاب العلم شدد في هذه المسألة، كنا في مجلس من المجالس والداعي عام من العوام وندعو أحد المشايخ، طلع العام يقول للشيخ يا شيخ كلك بركة جمعتها الأخوان والأحباب، ففي طالب علم آخر سبحان الله قام وتكلم كلام شديد وقال هذا ما يجوز، وفلان من قال أنه كله بركة وفي عنده من الأخطاء وعنده من المعاصي، حقيقة كلام. أنا كنت في المجلس ثم عقبت قلت بالعكس أرى أن ما قال الشيخ صحيح، كل لا تعني العموم، تدمر كل شيء بأمر ربها، ولا تدمر الجبال ولم تدمر غيرها. فكل وإن كانت من أقوى صيغ العموم، نعم، فأوتيت من كل شيء، على قول إنها بيانية هي ما أوتيت كل شيء. فإذا تبينت هذا الأمر. لما خرجت اتصلت بشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، فقلت يا شيخ هذا اللي صار في مجلس. قال أبد أنا، أو التقيت معه، قال أبد لا أحرج فيها، وهي إما أن تكون دعاء بصيغة الخبر نسأل الله أن يجعلك كلك مباركا، أو حتى لو قال كلك بارك يعني على ما أظهر لنا منك ومن الخير الذي فيك، أو في هذا الفعل كلك في فعلك الذي فعلته استجابتك لنا لهذه الدعوة، فخرجها الشيخ تخريج. فبعض الشباب يتحمسون أحيانا، وقد تكون فعلا ذكر بعض العلماء رحمهم الله في المناهي اللفظية أو غيرها، لا يلزم من هذا الأمر، فيجب أن نحتاط قليلا. مثل مثواه الأخير إطلاقها هكذا خطأ، لأنه قد تحمل معنى إنكار البعض، لكن لما يقول مثواه الأخير في الدنيا، فشوش مثواه الأخير في الدنيا؟ هو القبر، قد يكون جنة وقد يكون نار. فنعم بعض العبارات الأولى التجنبها، ولا تقول راعنا، إذا كانت محل إشكال مثل مثواه الأخير تجنبها، وهذا لو أصل في الشرع. أما نأتي ونخطئ ونشدد على أمور لا نجد فيها مثل كلمة صدفة أو مصادفة، فالأمر واسع والله أعلم، وهذا لا يعني أننا لا نتحرى. نعم. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قام وتركه، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود، انتهى. ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. ولا يجب شيء من ذلك، لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، رواه أبو داود. ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء، لعرض عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. أولا الحديث لما روي عن خطبة الحاجة، أيضا خطبة الحاجة هذه صحيحة كما أشار مؤلفنا، فهي أيضا حديث ابن عمر أيضا أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله، هذا صحيح. أيضا الحديث الأخير عن الرجل من بني سليم ضعيف، رواه أبو داود، هذا ضعيف. عندنا عدة مسائل أختم بها. المسألة الأولى ما يسمى هنا بخطبة الحاجة، ما نقول بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة عند الخطبة أو عند عقد النكاح بعبارة أدق. خطبة الحاجة هي الذي قرأتها في أو أقرأها في كل درس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ومن أفضل ما اطلعت عليه في تحقيقها هو لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، ففي رسالة صغيرة قديمة يعني ولكنها موجودة عن خطبة الحاجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هناك من يزيد ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، إضافة نستهديه حسب ما أعلم ضعيفة وليست ثابتة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض ونبه إليها أيضا شيخنا الشيخ محمد في قول بعضهم: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، بدل أن يقول فلا هادي له، يقول الشيخ لا ينبغي هذا، كأنه يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالآية، لا، يلتزم بنفس الحديث: ومن يضلل فلا هادي له. والبعض يقول: ومن يضلل فلا تجد له، كما في الآية: فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الشيخ لا ينبغي، يجب الالتزام بنصوص السنة إذا ثبتت، وحتى لا يقول كلاما يفهم منه أنه يخطئ أو يقلل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة محددة. ولذلك تجدون الآن في أخوان الدعاء، مثلا في الدعاء بعد الأذان تقول بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. بينما في حديث ابن عباس أيضا الذي يقال في أجلس الصباح والمساء أو غيرها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فأنت هنا تلتزم بهذا اللفظ، وفي الإذان تلتزم بهذا اللفظ، هذا كالسنة، هكذا ورد. فإذا كان بعد الأذان تقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. وإذا كان في المواضع الأخرى التي وردت فيها كأذكار الصباح والإساء أو غيرها فإنك تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا ومحمد النبي أو رسوله. فالتزام بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير وهو أعطي جوامع الكلم. هذه إذن مسألة من هذه المسائل حول كما قلنا خطبة الحادث، وتكون كاملة بالآيات الثلاث التي بعض العلماء قال لو قرأ الدعاء بدون الآيات لا حرج أو قرأ بعض الآيات، لكن كاملة بآية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب. فهذه طيب هل هي خاصة بعقد النكاح؟ قال الشيخ لا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست خاصة لأنها تسمى خطبة الحاجة ولم نقل خطبة عقد النكاح. فإذا عندما تبدأ محاضرة أو درس قال ويستحب به وتستحب في العلم ونحوه، العلماء يستحبونها في هذا، قال بالعلم وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه يقول شيخ الإسلام وموعظة الناس وعند مجادلتهم إلى غير ذلك. فإن الخطبة هي تسمى خطبة الحاجة، فعند أي حاجة أن تقدم بهذه الخطبة وتسمى خطبة الحاجة. ويتأكد قالوا عند تعليم الكتاب والسنة والفقه وعند مجادلة الآخرين والله أعلم. المسألة الأخرى طيب هي ليست واجبة لكنها سنة، فقد يقول قال طيب شيخ الإسلام الإمام أهل السنة كان يقوم الإمام أحمد يقوم من باب لأنه إذا هجرت السنة وعلى الإمام أن يرد الناس إليها، وقد يعمل من الأعمال ما يؤكد هذا الأمر حتى أسأل الناس لماذا خرج، لأن الناس قد جفوا السنة. ولذلك عندنا الأثر عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله ثم قال فيها. طيب سيدنا، البعض يقول لا لا تقول سيدنا، هذا إطراء. الصحيح أنها واردة، فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ولا شك في ذلك، فلذا قولها، لكن ليس كما ورد الحديث من باب المفاخرة أو غير ذلك. فمن وصف صلى الله عليه وسلم أنه السيد صلى الله عليه وسلم. الآن مع كل أسف تقال للمنافقين ولغيرهم والله يصلح الأحوال. أخيرا قال ولا بأس بسعي الأب للأيل واختيار أكبر، هذه مسألة سبق أن تحدثت عنها ولعل يأتي مزيد تفصيل، لأن مسألة اجتماعية مهمة أن الأب أو الأخ أو ولي المرأة أو حتى الأم أن تبحث عن زوج، يبحث الرجل عن زوج لابنته، لأن عمر هذا صحيح، هذا حديث كما قلنا صحيح طبعا لعرض عمر كما أمامنا هنا، وقد أخرجه البخاري ولا بأس بسعي الأب لأي مختار لكفى لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان، هذا عند البخاري حتى نعرف أنه صحيح ولم ينكر عليه. فبل قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، هذا في القرآن أيضا. فإذا لم يعرض الرجل ما يجلس ينتظر، قد الناس ما يعلمون عن بناته، بل يدل على من يدل على بناته بأي أسلوب محترم دون أن يؤدي إلى شيء يخالف ما هم فيه أحيانا ويؤثر ربما على سمعته أو كلام الناس فيه، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وأكرر أن الدرس القادم بإذن الله سيكون في شهر ربيع الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله، ويوافق 13 من شهر ربيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.